وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا بالانصراف. رواه أحمد ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع. رواه البخاري. هذه الأحاديث في النهي عن المسابقة كما قلنا لكم الترجمة تحوي على مسألتين: الأولى وجوب المتابعة، والثانية النهي عن المسابقة. فالحديث الأول كان في وجوب المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الأحاديث هذه في النهي عن المسابقة، يعني التصريح بالنهي عن المسابقة. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. هذا وعيد شديد، وهو مشتمل على هذا التهديد الفظيع الشنيع في قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى. أما هذه من أدوات الاستفتاح كألا، وهي بمعنى هنا سياقها يدل على التهديد، والأصل ما نافية أضيفت إليها الهمزة فصارت أما كألا للاستفتاح. أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ المراد بالرفع هنا كما دلت عليه بعض الأحاديث الرفع من السجود، لأن يعني في بعض الأحاديث بعض الفاظه إذا رفع الإمام رأسه من السجود، أو أن يرفع رأسه قبل الإمام من السجود، فهو نص في النهي عن أن يرفع المأموم رأسه قبل إمامه في السجود. والأفعال الأخرى مقيسة عليه وهي مثله، لكنها نص في السجود. وقيل إن التأكيد على السجود بذاته أولا لمنزلته من الصلاة، ولأن أقرب ما يكون عبد ربه وهو ساجد، وأيضا هو أشد حالات الخضوع لله عز وجل، فكيف يتعجل المصلي أن يرفع رأسه من هذه الهيئة والحالة التي هي غاية الذل والخضوع والرأس الذي هو أعلى ما في الإنسان وفيه مجامع أفكاره بل فيه ناصيته؟ ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان قد أخذ بناصيته، والناصية كما تعلمون هي مقدم الرأس، وهي مجمع يعني أو مكمن قيادة الإنسان أو تفكير الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، فالناصية هي معقد العز في الإنسان، فالمصلي يخضع لله عز وجل، فحالة السجود هي أشد حالات الخضوع والذل لله عز وجل. فلماذا يتعجل هذا المصلي ويبتعد عن هذه الهيئة التي هو أقرب ما يكون فيها إلى ربه؟ فمما جاء النص على السجود بذاته بينما جميع الأفعال هي في معنى السجود. وبعضهم قال كما أشار الحافظ الفتح وغيره قال إن المنهي عنه هو الركوع والسجود، أما الهوي إلى السجود أو الهوي إلى الركوع هذا ليس في درجة الرفع من الركوع والرفع من السجود. قالوا لأن الاعتدال بين بين يعني من بعد الركوع أو الجلوس بين السجدتين هذا وسيلة وليس غاية، لأن الغاية هو الركوع والغاية هو السجود، بينما الجلوس بين السجدتين أو الرفع من الركوع قالوا هذا وسيلة، وسيلة إلى ركن وليس ركن، هكذا قالوا. فمن هنا تسهل فيه، ولكن الصحيح أن هذا غير تعليل غير وجيه. لماذا؟ لأن هذا ينتقض بأننا إذا أذنا له أو سمح له أن يتعجل في الذهاب إلى الركوع مثلا أو في الرافع منه أو في فيترتب عليه أن ينقص الركوع، عند الرافع سينقص الركوع وهو ركن، هذا لو سلمنا بهذه الدعوة. وكذلك الحال فإنه يترتب عليه نقص في نفس الركن الذي أرادوا المحافظة عليه. ولهذا قال الحافظ أيضا ذكرها الشارح وهي موجودة في الفتح، موجودة في الفتح الجزء الثاني أيضا، قال ويمكن أن يقال ليس هذا بواضح، لأن الرفع من الركوع والسجود يستلزم قطعه من غاية كماله إلى آخره. فعلى كل حال هذا التعليل غير ظاهر وغير بل هو غير سليم، لأن حتى لو نص على ركوع أو سجود فهذا لا يعني أن الأفعال الأخرى يتساهل فيها، بدليل الحديث السابق والحديث الآتي أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود. فالقيام والقعود أهم من أن يكون القيام للقراءة أو القيام من بعد الركوع، والقعود معلوم أهم من أن يكون للتشهد أو أن يكون بين السجدتين. فقال ما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يحول الله صورته صورة حمار، هذا وعيد شديد. وبعض العلماء حاول أن يتأوله بأن يقول إن المقصود هو الناحية المعنوية، وذكر الحمار لأنه معروف ببلادته على معنى أن من يتعجل مثل هذا قد يكون فيه شيء من البلادة أو يصاب بشيء من البلادة التي هي موصوف بها الحمار. ولكن أيضا هذا لا يبدو ظاهرا كذلك، لأنه لو كان المراد البلادة فحركة هذا المصلي تدل على بلادة، لأنه قد رفع رأسه قبل إمامه، لكنه وأيضا يدل عليه أنه جاء في بعض الروايات أن يحول الله رأسه رأس كلب. فإذا كان الحمار معروف بالبلادة وعللوه بالبلادة فالكلب يقولون به يعللونه بماذا؟ فلم يعرف الكلب بالبلادة لو سلم بهذا. ولكن الصحيح أنه هذا وعيد شديد، ولا مانع نسأل الله السلامة من أن تقصد حقيقته على معنى أن يحول الله رأسه رأس حمار. قالوا إنه لم يذكر ولم ينقل أن أحدا حول رأسه، قالوا إن لفظ الحديث لا يدل على الوقوع وإنما على الخشية، ما قال أن الذي يرفع سوف يتحول رأسه رأس حمار، وإنما قال أما يخشى، فيدل على أنه أما إمكانية الوقوع فنعم، وليس هناك مستحيل ولا استحالة عقلية، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وإنما يدل على النهي الشديد عن هذا. فضلا عن أن أيضا أحاديث الوعيد كما يقول أهل السنة أنها لا تؤول، وإن كان لا مانع من إرادة حقيقتها، هنا لا مانع من إرادة الحقيقة على معنى أنه قد يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار. لكن أيضا أحاديث الوعيد إذا بقيت على ما هي عليه يكون أشد في الزجر وأشد في النهي. تعرض العلماء لهذا في قضية المسخ، هل تمسخ الأمة ولا تمسخ، لأنه إذا حصل هذا فسيكون مسخا، فبعضهم منع من هذا لأن الأمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في غير ما حديث أن الأمة لا يصيبها المسخ. ولكن قال العلماء لا مانع، إما أن يكون نسخ فردي أو حتى أيضا بعض الحديث دلت على أنه نسأل الله السلامة قد يمسخون قراءة، وبعض أحاديث أشراط الساعة والترهيب في آخر الزمان أنه قد يحصل نسأل الله السلامة مسخ في هذه الأمة. فعلى كل حال الحديث يتضمن وعيدا شديدا على من يتعمد المسارعة والمسابقة في عن صلاة إمامه. في قوله يحول الله رأسه رأس حمار، في بعض الروايات يحول الله وجهه وجه حمار، وفي بعضها صورته صورة حمار، ولا تعارض كما هو معلوم. فقد يكون الصورة، لأن مجمع الصورة هو الوجه، ولا يعرف الإنسان إلا بوجهه، فلا مانع أن يكون مراد الصورة هو الوجه، والوجه هو الصورة، وكذلك الرأس أيضا، الرأس يجمع هذا وهذا، فلا تعارض بين جميع هذه الروايات. قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا تسبقوني نص على النهي عن المسابقة، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يتعمد مسابقة إمامه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر جميع الأفعال ركوعا وسجودا وقياما وقعودا، مما يرد قولة من قال إنه النهي فقط عن الركوع والسجود لأن هي الأركان، بينما قال الركوع والسجود والقيام والقعود، وقلنا إن القيام يشمل أو يكون أعم من أن يراد به القيام للقراءة فقط، وإنما أيضا القيام من بعد الرفع من الركوع، وكذلك القعود أعم من أن يكون مقصودا به القعود للتشهد الأخير مثلا على القول بأنه ركن، أو على القول بأنه وحده ركن، فإن الجلوس بين السجدتين هو قعود، والجلوس للتشهد الأول هو قعود، فيجب على المأموم أن لا يسابق إمامه في جميع هذه الأفعال. وعنه أيضا يعني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يركع حتى يرفع، رواه البخاري. هذا يشبه الحديث السابق، الحديث الأول من النهي عن أن يسابق المأموم إمامه، وإنما مهمة الإمام لأن يؤتم به، فهو إمام يقتدى به، والأصل والشأن في الاقتداء أن تكون الأفعال المقتدي عاقبة ومتعقبة وعقيبة لأفعال المقتدى به. بقي أن نشير إلى مسألة، وهي أنه إذا سابق المأموم إمامه فهل تبطل صلاته؟ العلماء يكادون يجمعون على أن الصلاة لا تبطل، لو سابق إمامه فإن صلاته لا تبطل، لكنه آثم ومسيء، وقد نسأل الله السلامة يؤدي إلى حبوط العمل، لكن العمل في الظاهر لا يقال إن الصلاة باطلة، لكن من حيث ثوابها أو حبوط عملها وإثم صاحبها، أما إثم صاحبها فمتقرر بنص الحديث، أما نقص الثواب أو حبوطه بالكلية فهذا قد لا يستبعد، بينما الأعمال الظاهرة لا يقال بالبطلان ولا يقال بالإعادة، هذا هو الذي نص عليه العلماء. لكن فيما يبدو لو أنه تعمد أكثر من ركن، ذكر العلماء فيما لو أنه ركع الإمام وسجد وهذا لم يلحق إمامه متعمدا، قالوا تبطل هذه الركعة. لو أن الإمام ركع ورفع وسجد، يعني أتى بركنين أو ثلاث أركان متوالية والمأموم لم يلحق، فإنه قالوا هذه الركعة يعني يقضيها بعدما يسلم الإمام، هذا الذي ذكره العلماء في كتبه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من أتى زوجته بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال منها؟ هو مسيء ولا يجوز ويحرم، على معنى إذا انقطع حيضها وطهرت لكنها لم تطهر، يعني لم تغتسل، فإنه لا يجوز، أن الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا تطهرن فالتطهر لا يكون إلا بالاغتسال، لكن حتى يطهرن، الطهر تعرفه المرأة من نفسها إذا انقطع دمها، ولكن فإذا تطهرن، فمعلوم تطهرنا هذا بفعل من أنفسهن، وفعل أنفسهن أن يغتسلن. فلا يجوز للإنسان أن يطأ زوجته بعد انقطاع حيضها وقبل اغتسالها، فإنه لا يجوز. وإن كان هناك أفعال يجوز الاتيان بها بعد انقطاع الحيض وقبل اغتسال، قالوا كالصيام والطلاق، قالوا وإذا انقطع ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق، على معنى أنه إذا انقطع حيضها ولم تغتسل وكانت في وقت صيام مثلا أو تصوم واجبا أو كانت في رمضان فإنها تصوم وإن لم تغتسل. وكذلك إن الطلاق، لأننا نقول إن الطلاق في الحيض بدعي ولا يجوز أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض، لكنها لو طهرت وقبل أن تغتسل فإنه يباح تطليقها ولا يكون الطلاق طلاقا بدعيا، هذا معنى قولهم وإن انقطع ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والطلاق. فإذا الوطء والصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد كل ذلك لا يجوز إلا بعد الاغتسال، وإذا فعل ذلك فالذي نقول به أن عليه كفارة إذا وطئها، فيكون حكمه كما لو وطئها وهي حائض فعليه الكفارة، على معنى أنه يتصدق بدينار أو نصفه كفارة كما هو منقول عن ابن عباس رضي الله عنه. وما حكم اغتسالها عن الغسلين؟ هل تنوي رفع الجنابة أم تنوي اغتسال عنها؟ يكفي أن تنويهما جميعا، يكفي أن تنويهما جميعا ويرتفع حدثها أو حدثاها جميعا. سرق من أحد الحجاج مبلغ كبير من المال وأصبح لا يملك ما يبلغه إلى أهله أو يبلغه إلى أهله في بلده، وفي اليوم التالي وجد حاج آخر مبلغا صغيرا وتركه في مكانه يوما ونصف اليوم دون أن يجد له صاحبا، فهل يجوز إعطاؤه للحاج المسروق؟ لعلى كل حال إذا كان المبلغ كبير يتوقع أن صاحبه يسأل عنه، فإن هذا يدفع للجهة التي هي مسؤولة عن الضايعة، لأن يوم أو يوم ونصف لا يكفي في التعريف، فتدفع إذا كان غير قادر هو على تعريفه التعريف به، فإنه يدفعه إلى الجهة المسؤولة عن المفقودات وعن الأموال الضائعة، حتى لأنه قد يأتي غالبا من فقد مثل الأموال الكبيرة يسأل الجهات والمضان التي يظن أنها تكون عندها، قد يسأل الشرطة قد يسأل جهات أخرى، وكذلك أيضا يضع خبر عند المنطقة التي وجدها فيها، كما لو كان قريبا من محلات تجارية فالمحلات القريبة يضع عندها خبر يقول إنه وجد مبلغ معين فمن سأل عنه فإنه في المكان الفلاني، فهذا وأولى. أما يوم ونصف لا يكفي لأن تصدق به، أما إذا كان المبلغ يسير لا يتوقع أن يأتي صاحبه ويسأل عنه فأرجو إن شاء الله أن يعطى المحتاج إن كان هذا محتاجا، فلا مانع أن يدفع إليه إذا كان لا يتوقع أن يسأل عنه، لأنه أحيانا قد تكون مبالغ يعني يسأل عنها صاحبه نصف ساعة أو ساعة ثم بعد ذلك يترك إذا كان ليس مبلغ كبير. وهذا معلوم أنه يختلف من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال ومن عصر إلى عصر وحسب حال البلد وفقر البلد وغنى البلد، فالأمور هذه تختلف، يعني تقييم الأشياء وتعلق النفوس بالأشياء تختلف على حسب غنى الناس وفقرهم وأيضا هممهم. بعض الناس يكون عنده يعني هناك أوساط الناس وهناك أهل يعني أقل وهناك أعلى وهكذا. فعلى كل حال إذا كانت يتوقع أن صاحبه يسأل عنه لأن المبلغ كبير فلا يتعجل في صرفه أو في التصدق به، هذا هو الذي ظهر لي الله أعلم. يقول توفي رجل وليس له ولد وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة وأولاد أخ شقيق متوفى قبل أخيه، فهل يرث أولاد الأخ المتوفى نصيب أبيهم من أخيه ومقداره؟ لا يرث أولاد الأخ لا يرثون نصيب أبيهم إذا كان أبوهم متوفى قبل هذا المورث، فإن من شروط الميراث أو الإرث هو أن يكون المتوفى متوفى قبل الوارث حقيقة أو حكم، والوارث لابد أن يكون حيا بعد موت المورث حقيقة أو حكم، فهذا شرط لابد أن يتحقق. فإذا كان أبوهم قد توفي قبل المورث هذا فإنه ليس له نصيب. فإذا تكون التركة محصورة في الأخ الشقيق وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا إذا كان لم يخلف إلا هؤلاء على حسب السؤال، لكن أولاد الأخ ليس لهم شيء لأن عمهم الذي هو أخ الميت يحجبهم. إذا أعطاهم صدقة من عندهم أو تبرع أو رحم ما في شيء، لكنه لزوما لا يلزم. لكن هناك ما يسمونه بالوصية الواجبة تعمل بها بعض القوانين الوضعية، وقال بها بعض المنتسبين إلى العلم، لكنها لا ليست صحيحة. كما لو كان ابن الابن بعضهم يوصي له وصية واجبة، وابن الأخ كهذه الصورة يسمونها وصية واجبة على معنى أنه يعني يقتطعون له من نصيب أبيه ونحو ذلك، لكن هذا لم يدل عليه دليل. وتقول ببعض الفرق، بعض الفرق قالت به وأخذت به بعض القوانين يعني في البلاد العربية وغير العربية على اعتبار أنهم يعتبرون هذا من الأحوال الشخصية. ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ على المصلي إذا كان له سترة، لاحظوا هذا، لأن المصلي إذا لم يكن له سترة فلا يلوم الناس أن يمروا بين يديه. أما إذا وضع سترة كعمود أو جدار أو دولاب أو ترامس التبريد، هذه مثلا صلى خلف واحد منها أو نحو ذلك، فهذه سترة تكفي. أو وضع له حامل مصحف مثلا أمامه فإنه يكون سترة. فإذا وضع له سترة فعلي أن يمنع من يريد أن يمر بينه وبين سترته في الحرم أو في غيره. أما إذا لم يضع له سترة فليس له أن يمنع الناس، وهذا هو الذي ينبغي. يعني والنهي هو أن يمر المصلي بين أن يمر المار بين المصلي وسترته، إذا كانت المنطقة مفتوحة فليس لك أن تمنع الناس، لكن أن يمر بينك وبين سترتك هذا هو الذي لك الحق في أن تمنعهم، ولا يجوز له أن يتعمد المار أن يمر بين المصلي وسترته، فالوعيد على ذلك شديد. فإذا إن وضعت سترة فتمنع الناس، أما إذا لم تضع سترة فليس من حقك أن تمنع الناس، وأنت مسيء حيث لم تضع سترة. لكن إن كان هناك أيام زحام أو أوقات زحام شديد كما في أيام الحج وفي العشر الأخيرة من رمضان، ويشق على الناس الوقوف أو تتعطل حركة الناس سواء لمن يريد أن يذهب إلى المطاف أو يريد أن يخرج من الحرم، فإن هذا قد يكون للحاجة، يرخص فيه للحاجة لا لخصوصية المسجد. قرأت في كتابنا أن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات كانت بضمير الغائب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وغلبية الناس يكون بصيغة أخرى. لا، المعروف أن بصيغة مخاطب السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا لفظها وهذا هو المعتمد. إذا سلم مأموم قبل إمامه ناسيا فما حكم صحة صلاته؟ يبقى ويسلم مع إمامه، هذا يعني لا شيء عليه ما دام أنه ناسي، لكنه لا يخرج من الصلاة ويبقى حتى يسلم الإمام. فإذا سلم الإمام فإنه يسلم ولا يلزمه سجود سهو، لا يلزمه سجود سهو. أما نية المفارقة فستأتي إن شاء الله، على معنى أنه إذا نوى المأموم المفارقة، أحيانا قد مثلا تدخل في الصلاة وترى الإمام يطيل جدا وهذا مشغول، أو مثلا تعرف أن أولادك على خطر، أو أنك مثلا تنتظر فلان أو بأمر يفوتك، فلك أن تفارق الإمام. على تفصيل سيأتي إن شاء الله، على معنى يفارق المأموم إمامه ويتم لنفسه، وسيأتي تفصيل هذا فلا تتعجلوا. رجل فاتته ركعة فهل يقوم لأداء الركعة بعد تسليمة الإمام الأولى أم من الواجب عليه انتظار التسليمة الثانية للإمام؟ لا، عليه أن ينتظر حتى يفرغ الإمام من كلا التسليمتين، وبخاصة إذا قلنا إن التسليمتين واجبتان أو ركنان. ففي بعض المذاهب مذهب الإمام أحمد على أن في قول عنده رواية وهي مفتبهة على أن التسليمتين كلتيهما واجبتان، أن التسليمتين كلتيهما واجبتان. وهناك من يقول إن التسليم واجب، وهناك من قال إن التسليمة الأولى هي الواجب والثانية سنة. فالقول بأن التسليمة الثانية سنة قد يكون من أن له أن يقوم، لكن الأولى أن يبقى حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، وبخاصة خروجا من الخلاف. كل هذه العلماء المحدثين يقول الطالب يقول عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولديك يقرأ الطالب قال رسول بدون أن يقول عن أبي هريرة أنه قال، أين صحيح؟ أنا قلت أسوأ غير واحد، أنا ما رأيت خطأ، يعني ما لاحظته خطأ لا في القارئ ولا فيه. فالمراد من السؤال غير ظاهر. يجوز أن أعتذر عن والدتي التي على قيد الحياة بدون إذنها علما بأنني أتمرد عن نفسي ما دام أنها موجودة؟ فإن كانت قادرة ولم تعتمد عمرة الإسلام فعليها أن تأتي بنفسها ولا تصح من النيابة إذا كانت قادرة على المجيء ماليا وبدنيا. أما إذا كانت غير قادرة فلا مانع أن تنيبك توكيلا، أو كانت قادرة وكان سبق لها أن يتمر عمرة الإسلام فلا مانع لكنها بعد أن توكلك، لكنك لا مانع أن تطوف عنها طوافا، أما العمرة فلا. ما هو القول أو ما هو حكم الجهاد الأفغاني وهل أخرج له في السفر من والدتي؟ وبأن أقول لها أنني بلد آخر وأقول هناك لا، على كل حال لا تخرج إلا بإذنها، لا تذهب الجهاد إلا بعد إذنها. ما حكم من استهزأ باللحية وقال إنه لا وجود لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟